دفوا السياره بدنا العيال قالوا كيف ما فكرنا فيها يلا ندف السياره بين السيارة خرجنا الخضري هذا بدأت من المكان وطلع لا بالنسبة. لازم تقول الخضري كيف خرج السيارة هو المنقذ الله ياخذ حرق أم سيارتي خلينا الخضري هو اللي يسوق ونحن ندف السيارة والمرة كذا عشق على الرأس ويضغط يا واد سمعته وهي تبكي تعرف تبكي السيارة يا واد خلاص يرحم أمك هي أصلا معدومة وأنا قاعد أدف وتعرف الطين طرطش على راسي كذا يا واد طينت أنا خضري هاي سنة هو يحسب اللي قاعد ينقذني أيوه. لا والله اني مطلع السياره مطلع السياره ايش انت حركت السياره زعلان طول طلع يقول تبي عداد كذا اسمع زعلان طول طلع ما اعطيتوني كريدت كفايه ما مدحتوني انا قلتكم اليوم انت حمار يا عمي يا عمي ترى والله نقطه السياره معدومه ايش كذاب والله العظيم كابتن كدار ايش سويت الله يهديك سياره سيدي انعطبت هي معطوبه انعطبت زياده طلعت ترابيه اسم العنوان الخرجه طلعت ترابيه بس تقييمك المكان والله عجبني مرة تنارتن حبيب رهيب مرة كذا قدام بحر وما في أي أحد حولك هدوء تام النجوم شوية باينة وكذا مع الصبح هدوء مرة كذا بحر نظيف بحر قدامك نظيف قصص جن آخر الليل تنارتن أحلى شيء إنه ما في ناس أنا بالنسبة لي إيه مو خليج سلمان يكون أمه دبابات أنا أقول لك أنا بالنسبة لي ما يهمني فين أطلع مع الناس اللي معاي لو نطلع أي مكان يس أهم شيء ناخذ راحتنا فاهم انا احب الهدوء انا مره احب الهدوء ما احب الزحمه والمدريش ومدينه عشان كذا كان ورثت نطلع الكورنيش ما مو جو ابدا مش ما احب كان ورثت عشان كذا اقول لك ايوه ايوه ايوه ايوه يعني انا قاعد اقول لك يلا نروح ذيك المنطقه لا تقول اسمها يسرقونها منطقه بعيده مره هناك مو حغرز حموت انا قاعد اقول اسمع ذاك اليوم دخلت جوجل ايرث مو جوجل مابس لانه المكان ما يطلع في جوجل مابس على فكره وقعدت اسوي زوم في الكوكب قاعد ادور على مكان ما فيه تلوث ضوئي عشان ابغى اصور النجوم ولقيت مكان رهيب مره ومزفلت يعني في جوجل ايرث واضح انه مزفلت بس جوجل مابس ما يجيب دقنا على العيال كم ساعتين من جده صح؟ ساعتين من جده إيه؟ نوصله واقنع العيال اقول لهم يلا تعالوا انا قلت تم زياد يقول قال تم وباقي العيال مره خايفين إيه؟ زياد بالشهر قال تم قالوا قدام عيال جده عيال جده دول من لا انا ازعجوني هذا كل ما نزلت صوره نار ولا صوره جدا ليك اشتد الدوايه راح اشتري لك بيتزا ولا صايع ابوي طيب على قدك على قدك ترى الامور جيب شوايه هذا جاب العيد جاب الجديد من اخي نطلع اشتكى كل واحد يعيش بيتي ياكل شوايه يجي يجينا كلها هناك انا قلت هذا مستحيل هذا هذا والليل مسكين قد غسلناه والله طول اليوم والله غسلناه بس يعني على طاري اليابان كنت اتكلم عن الكشته اي بس احنا كنت يابان اس او اس يابان ايوه على طاري الناس اللي اختفوا الصوره شكرا ديسكورد مودز كمل ايه على طاري الناس اللي اختفوا في مقطع شفته عند سعيد هذا الشمس مارو اظن هو اقترح بودكاست وقعدت اقرا اسمع البودكاست اسمه ايفابوريتد بس كان نزل هو مقطع بخصوص المقطع يعني المقطع يتكلم عن ظاهر اسمه جيهاتسو فاهم ليش هو السؤال يقول لك لو افترضنا انك جبت عيد في حياتك قديش واعطيتك الفرصه قلت لك انا محيلك كل شيء تاخذ حياه جديده فهمت بريكنج باد تطلع المكنسه ايوه مكنسه حرفيا مكنسه هذا هو طلع حرفيا في اليابان في شركات قانونيه بهذا الشيء قانونيه تامه قانونيه وانظمه وتشريعات وكل شيء ما بدك حتى تسال الواحد هذا ايش انه قانونيه انا بقول لك فهمك ليش طلع انه الناس في اليابان اليابان فيها امور هبله كثير بس هذه احدها يعني جيده هبله المهم هذه الظاهرة انه يقول لك انه الناس دق على الشركة هذه بحيث انه خلاص تغيير لك حياتك تماما يعني تخفي كل شيء انت كان لك لها اثر تبني لك هوية تماما مختلفة منطقة جدا مختلفة ويحرص انه ما حد يلاقيك فهمت والسبب انه كان الناس يستعملوا هذا الشيء انه اللي يكون مثلا ملاحقين بسبب الياكوزا اللي يكون مثلا ملاحقين بسبب انه عندهم ديون كثير فهمت اللي جاب طاعة كبيرة يعني في حياته حسب الجريمة اللي ارتكبتها لا لا لا لا يعني لو الناس مثلاً أقول لك ليش الناس ممكن تلجأ للشركة هذه لو أنا مثلا قتلت واحد وهربت ما أظن ونفسه يا يا ما أظن فهمت يعني مو كل شيء ما أظن كل شيء طبعا أيوه أكيد في الليجل يسوي لك إياه بس أيوه. هذه الليجل ليش هذه الليجل لأن حتى لو جاء الشخص الثاني سأل عنك سأل عن بياناتك تقول ما يقولوا لك حتى الحكومة تشبركنا تقول طب ولا ذوري كم مين يرجع لهم حقهم exactly ما يرجعوا فهمت ما هذا صرت منه شفت هذا صرت منه طب ايش فائده القانون خلاص انا اقعد اسرق واهرب اسرق واهرب وهذا هو يقول لك تخيل لو كنت متدين مثلا وخلاص متدين